بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23. فلازلنا في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا شرحنا فيما سبق، وصلنا إلى باب لا يقال السلام على الله، فإن الله عز وجل هو السلام، وإنما نقول السلام على النبي وعلى عباده الصالحين وهكذا. أما السلام كما جاء في الحديث لا تقول السلام على الله، فإن الله عز وجل هو السلام. سبق أن شرحنا أيضا أنه يجب الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فكل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يجب الإيمان بها. وكنا وقفنا على الباب، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا الحديث أو هذا الباب هو من كمال التوحيد، من كمال التوحيد العزم في المسألة، فلا تتردد في سؤال الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل غني عظيم، فلا ينبغي ولا يليق بالمؤمن أن يستثني في سؤاله، إنما يستثنى في سؤال المخلوق، لأنه قد يعجز أو قد يمنع أو يمتنع. أما الله سبحانه وتعالى إنه بيده الأمر كله، فأمرنا بالعزم في المسألة، فتقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، ولا تقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. وعلل ذلك بقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أهل العلم لهم تفصيل في هذه المسألة، فقالوا كما قسمها السعدي رحمه الله تعالى، قال إن الأمور المطلوبة على قسمين، إما دينية وإما دنيوية، إما دينية وإما دنيوية. أما الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة فهذه لا تستثني فيها، ولا تقل اللهم ارحمني إن شئت، ولا تقل اللهم اغفر لي إن شئت. وأما الدنيوية، دنيوية معينة، فهي تأتي على قسمين، بهذا نجمع بين الأحاديث التي جاء فيها النهي عن الاستثناء والأحاديث التي فيها معنى الاستثناء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان أو توفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا فيه استثناء وفيه تردد في السؤال، فما الجمع بينهما؟ نقول القسم الثاني أنه يسأل مطلوبا دنيويا، فهذا المطلوب الدنيوي ينقسم إلى قسمين، إما دنيوي معلوم نفعه للعبد فهنا لا يستثني أيضا، معلوم نفعه للعبد هنا لا يستثني، مثل سؤال الرزق الذي يعينه على هذه الدنيا أو يعينه في دينه، سؤال العافية، العافية مطلب دنيوي لكن نفعه معلوم، فلا يقول اللهم أني أسألك العافية إذا شئت، اللهم أني أسألك الرزق إذا شئت، وليعزم في المسألة. يبقى معنا القسم الأخير وهو ما يجوز فيه الاستثناء، وهذا يكون أمورا دنيوية لا يجزم بنفعها ولا يدرى عاقبتها، أمر دنيوي لا نعلم هل يكون فيه نفع أم فيه ضر، هل يكون فيه خير أم فيه شر. وهذا يدخل فيه الحديث الذي ذكرناه، وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد يسأل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي، فهو لا يعلم في سؤال هذا هل بقاؤه حيا خير أم ذهابه ووفاته هو خير، ذهابه إلى ربه. فهنا يقول إما هذا أو هذا، فيدخل فيه الاستثناء. وكذلك من الأنواع التي تدخل في هذا أمر دنيوي تسأل الله عز وجل فيه أو تدخل فيه دعاء الاستخارة، ودعاء الاستخارة فيه معنى الاستثناء، اللهم من يستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي يعني وفقه ويسره لي، ثم ذكر الأمر الآخر إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي. إذن لا يعلم ما عاقبة هذا الأمر، وهو أمر دنيوي، أراد تجارة معينة أو أراد الزواج امرأة معينة، فهنا يستخير الله عز وجل. والاستخارة صفتها أن يصلي ركعتين ثم بعد الصلاة وبعد السلام هو الصواب يدعو الله عز وجل بدعاء الاستخارة. فهنا لما كان لا يعلم هل هو خير أم شر جاز معنى ماذا؟ الاستثناء، جاز معنى الاستثناء. وهناك صورة أخرى جاز فيها الاستثناء ليس من باب التردد، وإنما إذا جيء بالدعاء على صفة الخبر فيكون الاستثناء هنا معناه الترجي، يعني أرجو، مثل أن تقول ماذا؟ طهور إن شاء الله، يعني أرجو أن تكون طهورا. فالاستثناء هنا ليس معناه أنك تتخير أو تستثني إما أن يكون طهور أو غير طهور، معافى أو غير معافى، إنما إذا جئت بالدعاء على صيغة الخبر هنا نضع الاستثناء، فتقول طهور إن شاء الله، شهيد إن شاء الله. أما إذا قلت اللهم إني أسألك الشهادة فلا تقول ماذا؟ إن شاء الله. أما إذا قلت شهيد فتقول هنا ماذا؟ إن شاء الله. طهور، وهذا ما جاء في النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء العبد لأخيه المريض، يقول له ماذا؟ لا بأس، طهور إن شاء الله. فلماذا ورد الاستثناء هنا؟ لأن الدعاء جاء على صيغة ماذا؟ الخبر، جاء على صيغة الخبر. إذن على العبد دائما إذا دعا الله عز وجل أن يعزم في المسألة، وهذا يكثر في لسان الناس، تأتي إلى أخيك تقول له الله يغفر لك إن شاء الله، أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله، هني ما تضيف كلمة إن شاء الله، خطأ، وإنما تجزم فتقول أسأل الله لك التوفيق، أسأل الله أن يرحمك، أسأل الله أن يغفر لوالديك. كثير من الناس درج على لسانهم لفظ إن شاء الله في الدعاء للغير، وهذا خطأ، وهذا خطأ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وأيضا لا يقول اللهم اغفر لفلان إن شاء الله، هذا خطأ. وليعزم في المسألة، ليعزم، والقصد بالعزم هنا أن لا يستثني في دعائه للعبد. قال فيه مسائل: النهي عن الاستثناء في الدعاء، وهذا بيناه. بيان الثانية: بيان العلة في ذلك، والعلة أن الله لا مكره له. والثالثة قوله: ليعزم المسألة، أي بدون استثناء. وهذا يدخل فيه الإلحاح في الدعاء. العبد إذا أراد شيئا يلح في الدعاء، فإن الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء. أما إذا قال العبد: دعوت فلم يستجب لي، هذا لا يوفق لإجابة الدعاء، وإنما الله عز وجل يحب من عبده أن يلح في دعائه. ويعلم المسلم أن الله عز وجل وعد، فقال: أدعوني أستجب لكم. وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا دعا لا ترجع يديه صفرا، وأنه يحوز ثلاثة أشياء: إما أن يحقق الله دعوته التي طلبها، وإما أن يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه. بسبب ماذا؟ دعائه. بسبب دعائه صرف الله عنه من الشر ما لا يعلمه، وهو يظن أنه لم يستجب له، يقول: دعوت ولم يستجب لي، لكن الله صرف عنه من الشر ما لم يعلمه بسبب دعائه. أو أنه الثالثة: يدخر له ثواب دعائه يوم القيامة، يكون في ميزانه. فمعنى لا يرجع ترجع يديه صفرا أنه إما أن يحقق دعاؤه فيستجاب، وإما أن يصرف عنه من الشر مثله، وإما أنه يدخر له ثواب هذا الأجر يوم القيامة. وكلها خير بخير، لأن الله وعد في الاستجابة، وعد بالاستجابة. ويبتعد المسلم عن موانع الدعاء، وهذا الباب يسمى من آداب الدعاء. إذا أردت أن يستجاب لك في دعائك لا بد من تحقيق آداب الدعاء، تبدأه بالحمد لله والصلاة على رسول الله، وتختمه بذلك، تدعو بخير ولا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لا تعتدي في الدعاء، والزم في دعائك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأدعية. وكذلك من آدابه العزم في السؤال وعدم الاستثناء، فهذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء. قال: الرابعة إعظام الرغبة، أن يكون رجاؤه بالله عز وجل عظيم، فكلما عظم رجاؤه كلما حقق الله مراده. الخامسة التعليل لهذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. الله عز وجل يده سحاء منفقة الليل والنهار، لا ينقص مما في يمينه شيء، ما أعطاه الله الناس في الدنيا والآخرة منذ أن خلق السماوات والأرض أو خلق الإنس والجن، فإنه لا ينقص ما في يمينه شيء سبحانه وتعالى. قال: باب لا يقل عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وليس بمحرم، لكنه من كمال التوحيد ومن كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قالها العبد فهذا ليس بمحرم. فالرب هنا المقصود يطلق على السيد أو مالك العبد، يطلق عليه رب، لكن الأفضل والأدب مع الله سبحانه وتعالى أن لا يقول ربي، وإنما يقول سيدي أو مولاي، ولا يقول عبدي، لأن فيه معنى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى وإن كان جائزا، وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي وغلامي، هذا كله من باب سد الذرائع الموصلة إلى الغلو في البشر، موصلة إلى الغلو في البشر. ومن هذا الباب ما جاء أن رجلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، ثم قال لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. هذا من باب سد الذرائع حتى لا يحصل الغلو. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا سيد البشر، قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، لكن أغلق الباب إذا كان ذاك مدعاة إلى الغلو وإلى إعطاء معنى خاطئ أو مفهوم خاطئ، وهو في قوله أطعم ربك وضئ ربك، الله عز وجل منزه عن هذا. فهذا من باب الأدب ومن كمال التوحيد مع الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، وهذا النهي كما قلنا للتنزيه وللكراهة وليس للتحريم. الثانية لا يقول العبد لسيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك، وإنما يفرد هذا الاسم أو لا يقال إلا لله عز وجل وإن كان المعنى في اللغة صحيح. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، أي أنه نهى عن اللفظ الخاطئ وأرشد إلى اللفظ ماذا؟ الصحيح. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. والخامسة التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، لأن من شرك الألفاظ مر معنا شرك الألفاظ قول الرجل ما شاء الله وشئت، هذا كله داخل في شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ يكون منها ما هو من الآداب، يكون منها ما هو محرم إطلاقه. فمن الألفاظ التي تكون من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا تستخدم لفظ عبدي، ولا تقل ربي، العكس لا يقول ربه وإنما يقول سيدي، والسيد ينادي فتاه بفتايا ولا يقول عبدي. باب لا يرد من سأل بالله، هذا من تعظيم أيضا تعظيم الله وإجلاله وإكرامه. هذا الباب في الأدب أو خطاب للمسؤول، يعني أدب المسؤول، وعندنا أدب السائل. هذا الباب الأول في المسؤول، المسؤول إذا سئل بالله أعطى، والسائل لا يسأل بالله وبوجه الله إلا ما هو معظم، يعظم السؤال بوجه الله، وهذا الباب الذي سيأتي. إذن هذا الباب الأول هو تعظيم الله عز وجل وإجلاله، وهو خطاب لمن؟ للسائل أو المسؤول؟ للمسؤول. لا يرد من سأل بالله، المسؤول حين يسألك الرجل بالله من إكرام الله عز وجل للسؤال بالله أن تجيبه، وهذا سيأتي بيانه. ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. هذا الشطر الأول. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود النسائي بسند صحيح. الفقرة الأولى من الحديث قال: من سأل بالله فأعطوه. هذا فيه وجوب الإعطاء لمن سأل بالله، وهذا له شروط: أن يكون المسؤول قادرا على الإعطاء، إذا لم يكن قادرا فلا يكون وجوب عليه. الثاني أن لا يلحقه ضرر به أو بأهله، إذا كان إجابته للسؤال تلحقه ضرر به أو بأهله فهنا لا تجيبه. ومن هذا المنطلق لا ينبغي لأحد أن يسأل أحدا بالله، يعني السائل أيضا ينبغي أن يعظم أمر الله سبحانه وتعالى واسم الله عز وجل، وأيضا لا يوقع الحرج على أخيه، لا يوقع الحرج على أخيه حين يسأله بالله أمرا من الأمور ويعلم أن فيه مشقة أو فيه حرج، فهنا لا تسأله بالله، إنما اسأله سؤال العام من غير سؤالك بالله أو تستحلفه بالله. ولنعلم أن الأصل هو سؤال الله عز وجل وعدم سؤال الغير، لذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره أن سؤال غير الله الأصل فيه أنه لا يجوز إلا عند الضرورة، لذلك كان السلف رحمهم الله لا يسألون الناس شيئا، عندهم كمال الغنى المطلق بالله سبحانه وتعالى، حتى ذكر الراوي قال: إن أحدهم كان إذا سقط صوته وهو على ناقته لا يسأل أخاه أعطني الصوت، وإنما ينزل يوقف ناقته وينزل يأخذ حاجته بنفسه. وهذا فيه إكرام الإسلام للمسلم نفسه ألا يعني يسأل الناس شيئا. وجاء في الأحاديث أن سؤال الناس تكثرا أو بدون حاجة من الأمور الكبائر المحرمة، حتى جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس تكثرا حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فهنا نقول من باب الأدب من السائل لا تحرج أخاك فتسأله بالله، وأيضا المسؤول إذا سئل بالله هو قادر وليس فيه عليه حرج ولا ضرر، فالأولى أن يجيب دعاء أخيه. قال: ومن استعاذ بالله فأعيذوه، أي أن إذا استعاذ المسلم بالله سبحانه وتعالى من أمر معين فنعيذه من هذا الأمر المعين. مثال ذلك لما استعاذت بنت الجون، قيل لها أنك إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل عليك رسول الله فإنه يحب أن تقولي: اللهم إني أستعيذ بالله منك. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فلما سمعها قالت: أعوذ بالله منك، حقق وأجاب الاستعاذة فعاذها بالله سبحانه وتعالى. أما إذا استعاذ بإسقاط حق عليه، مثل أن يأتيه جاب الزكاة ويقول: أعوذ بالله أن تأخذ مني الزكاة، هنا لا يسقط الحق، هذه السعادة لا تسقط الحق ولا يسقط هذا الوجوب، وإنما تكون إذا كان أمرا مباحا وليس بواجب إسقاطه، أمر جائز إسقاطه فتسقطه هنا عنه. قال: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من الآداب الشرعية أيضا، إجابة الدعوة. والجمهور من أهل العلم على أن إجابة الدعوة هنا المقصود بها دعوة الوليمة للزواج العرس، وليس كل دعوة، هذا قول الجمهور. بعض أهل العلم عمم الدعوة عموما، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فإجابة الدعوة الأصل أنها واجبة، لكن ذكر أهل العلم لذلك شروط، ليس كل دعوة يجب حضورها. الشرط الأول أن لا يكون هناك منكر في الزواج أو في الحفل، فإن كان هناك منكرات كغناء أو غير ذلك فلا يجوز الذهاب ويسقط الوجوب هنا. الشرط الثاني أن لا يكون ممن يجب هجره أو يسن، كأن يدعوك رجل مما يستحق الهجر داعية إلى البدعة أو كان مظهرا للفسق والفجور فهجرته فدعاك، هنا لا تجيب دعوته ولا يلزمك الوجوب هنا. الثالث أن يكون الداعي مسلما، فإن كان كافرا لا يجب. والشرط الرابع أن لا يكون هناك ضرر على المجيب، إن كان مريضا ولا يستطيع وفيه ضرر عليه حضوره فهنا لا يجب عليه الحضور. الشرط الخامس أن تكون الدعوة مباشرة أو بصيغة الإلزام. أما مثلا يرسل دعوة عامة هنا لا تلزم كل من رآها أو قرأ الدعوة، وإنما أن تكون الدعوة مباشرة لك، يا فلان أدعوك حضور وليمة الزواج. أما إذا كانت دعوة عامة فهذا يكون من باب الاستحباب حضور يعني المناسبات للإخوة، أو هذا يدخل في صلة الأرحام إن كان قريبا وغير ذلك. هذه شروط الوجوب. إذن أن لا يكون هناك منكر، الثاني أن لا يكون ممن يجب هجره أو يسن هجره، يكون مسلما، وأن لا يكون عليه ضرر، أن تكون الدعوة مباشرة أو بصيغة الإلزام. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذه السنة أن من صنع إليك معروف أن تكافئه. وفائدة المكافأة أنك تشجعه على المعروف مع غيرك. والفائدة الثانية أنك إذا كافأته على معروفه كسرت بذلك ذل السؤال وذل المعروف الذي حصل لك، ولا يكون هناك مجال للامتنان بها وغير ذلك. فتكافئه على معروفه، تكافئه على معروفه. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه، كأن يكون فقيدا أو غير ذلك أو ذهب أو لا تعرف تستطيع الوصول إليه، فإن من مكافأته أن تدعو له. وخير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، أو أن تدعو له بما تستطيع من الخير، فكل ذلك جائز. فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه، تدعو وتزيد له في الدعاء أمامه وفي ظهر الغيب حتى يحصل له ثواب فعله لهذا المعروف. قال فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، وهذا كما قلنا إلا أن يستعيذ عن فعل شيء واجب. الثانية إعطاء من سأل بالله بالشروط التي ذكرناها. الثالثة إجابة الدعوة تكون لازمة وواجبة بالشروط التي بيناها. الرابعة المكافأة على الصنيع. والخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني أنك تكثر من الدعاء له بالخير. وهنا ينتبه أو ينتبه إلى مسألة داخلة في قضية مكافأة على الصنيع، أنك إذا صنعت معروفا لمن هو تحتك في العمل، أو يكون هناك شبهة عليك في أخذك للمكافأة، فرب العمل أو صاحب العمل لا ينبغي له أخذ شيء من عماله، لا هدايا ولا غير ذلك، وهذا يسمى غلول، أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الغلول، هدايا العمال غلول. فصاحب العمل لا يجوز له أن يقبل من الموظفين شيء من الهدايا، فإن هناك وإن لم يكن هناك يعني قد يكون بعضهم ليس فيه نية الرشوة أو الإرضاء، لكن سد الباب وأغلقه الشرع حتى لا يتكلم متكلم ويساء الظن به، فيقال إنه فلان أوصله لكذا لأنه أعطاه كذا أو أنه يقبل الرشوة، فهذا غير داخل في قضية فكافئوه. قال بعد ذلك: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، الباب الذي قبله في من قلنا في المسؤول، وهذا الباب موجه إلى من؟ إلى السائل. لا تسأل شيء بوجه الله سبحانه وتعالى من أمور الدنيا، أو لا تسأل إلا أمرا عظيما، لأن هذا من تعظيم وإجلال أسماء الله عز وجل وصفاته. فلا تأتي تسأل شيء من أمور الدنيا: أسألك بوجه الله أن تعطيني مالا، أسألك بوجه الله أن تمشي لي هذه المعاملة، أسألك بوجه الله. لا، ليس فيه الأدب مع أسماء الله عز وجل وصفاته. فلا يسأل بوجه الله إلا أعظم المطالب وهي الجنة. أسألك بوجهك العظيم وسلطانك القديم. فهذا سؤال، سؤال رحمة الله، وسؤال أن يوصلك إلى جنات النعيم، فهذا سؤال بوجه الله لأعظم المطالب وهي دخول الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وهذا الحديث فيه ضعف، حديث ضعيف لا يصح، ضعفه الشيخ الألباني وغيره، لكن يشهد بصحة معناه عموم النصوص في إجلال وإكرام أسماء الله عز وجل وصفاته. وجاء عن ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح إلى ابن جريج عن عطاء أنه قال، وعطاء من التابعين، أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من الدنيا. يقول عطاء: كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن، بمعنى أنه كلام الله، هذا من صفاته، أو بالقرآن شيء من أمور الدنيا، من أمور الدنيا، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتعظيمه. قال فيه مسائل: الأولى النهي أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، وهي ماذا؟ الجنة. الثانية إثبات صفة الوجه، قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. هذا حديث ضعيف، لكن وجه الله عز وجل ثابت في نصوص القرآن والسنة، ففي القرآن قوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك، فهذا فيه إثبات أن الله عز وجل له وجه، ومعلوم معنى الوجه، لكنه وجه يليق بجلاله وكماله، لو كشف عنه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إلى غير ذلك من النصوص. فهذا إثبات فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في اللو، قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الصحيح أي صحيح مسلم، وسبق أن ذكرنا أن كلمة في الصحيح قد يراد بها البخاري وقد يراد بها مسلم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك أو على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب في باب ما جاء في اللو، أي متى يجوز استخدام كلمة لو، لو أني فعلت كذا، لو أني حصل كذا، ومتى لا يجوز. وذكر على ذلك أمثلة من القرآن والسنة. فنقول قبل ذلك أو بيانها أن لو أحيانا تكون أو يكون استعمالها مذموم، وأحيانا يكون استعمالها ممدوح وجائز، ليس كل لو محرم، بل بحسب الاستعمال وبحسب الحال الحاملة على كلمة لو. فإن كانت على وجه الاعتراض على قضاء الله وقدره، إن كانت على وجه الاعتراض على قضاء الله وقدره، معارضة للقدر، فهذا لا يجوز، وعليه تحمل الآيات، لأن هذا من فعل المنافقين. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعترضون على قضاء الله وقدره، حصل لهم القتل والهزيمة، قل لو أنا كنا في بيوتنا لما حصل لنا هذا، هذا في اعتراض على قضاء الله وقدره. تكون للمسلم حادث أو مصيبة، يقول لو أني جالس في بيتي ما حصل لي هذا الأمر، هذا في اعتراض على القضاء والقدر. بل الواجب عليه أن يقول ماذا؟ إما قدر الله وما شاء فعل، وهذه أقوى من حيث اللفظ، إن أهل العلم قالوا إما أنك تقول تقرأ، إما أنك تقرأها قدر الله أو قدر الله، والأظهر استخدام قدر الله وما شاء فعل، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح، تقول قدر الله وما شاء فعل، لا تقول لو أني فعلت كذا لما حصل كذا، هذا في اعتراض على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. إذن على هذا الوجه لا تجوز، وكونها لا تجوز لأن فيها محذورين، على هذا الوجه فيها محذورين. المحذور الأول أنه يفتح باب الندم والحزن الذي يجب إغلاقه، يفتح على قلبه الوساوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، يبقى يوسوس في نفسه، ليش أنا سويت كذا، يا ليتني فعلت كذا. إنما الواجب عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا الباب داخل في القضاء والقدر، في الإيمان بالقضاء والقدر. والمحذور الثاني أن فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور والحوادث كلها بقضاء الله وقدره، والمسلم مطلوب منه أن يبتعد عن الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله، اعتراض على القدر، وهذه يستخدمها كثير من الناس، كأن يقول لرجل أصبح أو صار عليه حادث فأصيب أو توفي في الحادث، يقول لو أنه ما أسرع، لو أنه سلك هذا الطريق، لو أنه كذا لما حصل له كذا، هذا اعتراض. أو أن يقول، وهذه عبارة تشتهر على ألسن الناس، يقولون فلان ما يستاهل أو ما يستحق، فلان ما يستاهل هذا الأمر الذي حصل له، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره وسوء أدب مع الله. ربك لا يظلم أحدا، ما حصل له وهو بقضاء الله عز وجل وقدره، هذا كله داخل في ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. تبقى الوجه الثاني، وهو يعني إذا جاءت لو على وجه الاعتراض على القضاء والقدر فهي من باب ماذا؟ مذموم. يبقى الوجه الثاني يأتي بلو على وجه التمني، يأتي بلو على وجه التمني، فهذه إذا كان يتمنى الخير فهي محرمة أو جائزة؟ جائزة. ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة مع حجة، يعني تمتع، لكنه ساق الهدي معه، والذي يأتي إلى الحج ويسوق الهدي معه الإبل التي يذبحها في مكة لا يجوز له أن يحل حتى يذبح كما في القرآن حتى يبلغ الهدي محله، لكن أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، لم يكن معهم الإبل أو الغنم التي يهدى أو تهدى، أن يحلوا ويجعلوها عمرة ثم بعد ذلك يحجون، يكونون متمتعين. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظة لو أو ما استخدمها؟ لو. هل نقول هذا داخل في قوله لو أني فعلت كذا فعلت كذا؟ لماذا لا تدخل هنا؟ لأنها لم تفتح عمل الشيطان، وإنما تمنى وجود ماذا؟ الخير، تمنى الخير من غير اعتراض على القضاء والقدر، من غير اعتراض على القضاء والقدر، لكنه يتمنى الخير. وفي الحديث أيضا الآخر أن الرجل يرى الرجل يتصدق وله مال، يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت فيه مثل ما عمل. ونستخدم لو، لكنها في باب الخير أم الشر؟ في باب الخير، فكانت ماذا؟ جائزة وليست محرمة. أما لو كانت على وجه تمني الشر، هذا لا شك أنه محرم. فإذا يكون استعمال لو حكمها بحسب حال القائل والحامل على قوله، قد يكون من باب الاعتراض والقدر والندم على أمر فات، فهذا يكون محرم، وهو الذي يدخل فيه حديث فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأما إن كان من باب التمني فهو إن كان محمودا، إن كان يتمنى الخير فهو محمود، إن كان يتمنى الشر فلا شك أن هذا مذموم. إذن المنع يكون إذا اعترض أو تمنى الشر، والجائز والمحمود يكون إذا جعل لو في حملها على الخير وإرادة ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال في بداية الباب شيخ الإسلام هنا دقيق في التبويب، لم يقل باب في تحريم استخدام لو، إنما قال باب فيما جاء في اللو، فيما جاء في اللو، يعني أن حكمها يحتاج إلى تفصيل، وهذا يفعله في جملة من الأبواب السابقة معنا، مر معنا استخدام مثل هذا الأسلوب: باب في الكي أو ما جاء في الكي، فالرقية، وهكذا، لأن تقسم إلى ممنوعة وجائزة أو محمودة ومذمومة وهكذا. في بداية الحديث قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا فيه بيان أن على المسلم بذل الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وفيه بيان أن بذل الأسباب لا يعارض التوكل. تحرص على ما ينفعك، تبذل أسباب حصول الخير، وتكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وتستعين بالله عز وجل، ولا تعجز عن فعل الخير وتقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع القنوط والعجز أن تقول كما في تكملة الحديث: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، لأنها تورث البطء في الطاعة والعجز عن الطاعة. فالعجز والكسل والتكاسل يبعد المسلم عن طاعة ربه، والعبد مأمور بضد العجز، وهو ماذا؟ النشاط والمسارعة والمسابقة. والسابقون السابقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا، وهكذا يأمر بالمسارعة والمسابقة. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذا كله ضد العجز وضد الكسل الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. قال فيه مسائل تفسير الآيتين في آل عمران، والآيتين المقصود يقولون: لو كان لنا من الأمر ما قتلنا هاهنا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. ثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، مثل ما قلنا من أسباب المنع يفتح باب الندم والسخط والحزن. الرابع الإرشاد إلى الكلام الحسن، بدل ما تقول لو أنك فعلت كذا لكان كذا، أو لو أني فعلت كذا لحصل كذا، قل قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، فتجمع بين بذل الأسباب والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، وهذا بيناه. الباب الأخير في درسنا على باب النهي عن سب الريح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، فإنها أو فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير ما أو من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها أو من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا الباب أيضا داخل في ما ينقص الإيمان والتوحيد، وضده كمال التوحيد، هذا قدح في التوحيد ونقص. فالمعاصي فيها أو فيه أيضا بيان أن المعاصي وسوء الأدب مع الله من أسباب نقص التوحيد وضعفه، من أسباب نقص التوحيد وضعفه. يعني الأبواب التي مرت معنا في أغلبها كلمات نهى عنها الشرع، وهي داخلة في المعاصي. فمن الفوائد التي ذكرها الشراح في هذا الموطن وفيما قبله فائدة جليلة، وهي أن المعاصي لها أثر في ماذا؟ في التوحيد. معاصي لها أثر في التوحيد. فهذه الكلمة على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر معصية، وغيرها من المعاصي الكلمات. ففيه دليل أن المعاصي لها أثر على التوحيد فتنقصه وتضعفه، وعكسه الطاعة تزيد التوحيد وترفعه. لكن المعاصي لا تذهب التوحيد كله، لأن صاحب المعصية لا يزال على إيمانه، لكن ينقص إيمانه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال: باب النهي عن سب الريح. وهنا جاء في الباب وصرح، ما قال باب ما جاء في سب الريح، وإنما قال ماذا؟ في النهي عن سب الريح، أي أن سب الريح لا يأتي على وجه جائز، وإنما كله محرم، لا يجوز لك أن تسب الريح. وهذا يحصل كثير من عند الناس، يسبون الريح إذا رأوها اشتدت لعن الله هذه الريح، أو يلعن المطر الشديد، أو يسب المطر الشديد، أو يسب غيره من أقدار الله وما يقدره الله سبحانه وتعالى، سب الحمى، سب الحرارة والسخونة، سب المرض، هذا كله لا يجوز، لأن فيه اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. وهذا الباب داخل في باب سابق ذكرناه، ما هو؟ سب الدهر، أحسنت، داخل في باب سب الدهر. ومن أنواع الدهر تصرفات التي تكون فيه الريح وما يجري فيها، هذا داخل في سب الدهر، داخل في سب الريح. وسب الريح إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر، من الذي صرف هذه الريح؟ الريح مخلوقة، فسبها هو، وإن كان الإنسان لا يقصده، يعود على المدبر، والمدبر هو الله سبحانه وتعالى، فالساب لها يقع سبه على من صرفها، يقع سبه على من صرفها. وإن كان هذا لا يخطر في بال المسلم، لا يخطر أنه يسب الله سبحانه وتعالى، أن هذا أمر عظيم، لكن هذا حقيقة الأمر، حقيقة القول، الذي يسب الريح، لماذا جاءت هذه الريح؟ من الذي أرسلها؟ من الذي أمر بها؟ هي من أوامر الله سبحانه وتعالى، مخلوقات الله، فيرجع السب على المدبر، كما هو الحال في سب الدهر. لما تسب الدهر، من الذي هو مصرف للدهر؟ الله سبحانه وتعالى، فيرجع السب إليه سبحانه وتعالى. فإن هذا حمق، كما قال السعدي، حمق وضعف في العقل والرأي. ما فائدة سبك للريح؟ حتى لو سببتها، ما فائدة سب هذا الريح؟ لا تجني منه إلا أنك تسب الذي صرفها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء الذي نقوله حين رؤيتنا للريح الشديدة، الأمطار الشديدة، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. وهذا فيه بيان أن هذه الريح قد تكون خيرا، قد تكون شرا، كما في قصة أهل الأحقاف، فلما رأوه عارضا استقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وقال في الآية الأخرى ونرسل الرياح لواقح، أي فيها خير، وتأتي بالمطر وبالسحاب. فقد تكون الريح والرياح خير، وقد تكون الريح شر، فنسأل الله خيرها وخير ما فيها من الأمطار وما تحمله، وخير ما أمرت به، هذا فيه دلالة أنها مأمورة من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الساب لها يرجع إلى من أمرها. ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به، فقد ترسل بعذاب الله، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا أمر مشاهد في الواقع، ترى بلد يأتيه ريح وعواصف شديدة تدمره، تدمر ما تمر عليه. وقد تأتي الريح بالخير والبركات والأمطار واللواقح والخيرات، هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. قال فيه مسائل: النهي عن سب الريح، وهذا فيه صريح الحديث لا تسب الريح، والنهي الأصل فيه التحريم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، وهذا الحديث وما قبله من الأحاديث السابقة فيه إشارة إلى أن الداعية لا بد عليه بجانب إنكار المنكر والقول المنكر أن يبين لهم ماذا؟ القول الصحيح والقول الجائز. لا ينكر المنكر ويتركهم من غير إرشاد لما هو مشروع فعله، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تسبوا الريح وانتهى، قال لا تسبوا الريح لكن قولوا كذا وكذا، لا تقولوا ربي ولكن قول سيدي، لا تقول عبدي وقول فتاي، وهكذا من الألفاظ مر معنا أكثر من لفظ فيها بيان اللفظ الصحيح. قال الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، وهذا تدل عليه النصوص التي حصلت في قصص الأقوام الذين خالفوا الأنبياء، كذلك ما في الريح من خير على ما مر ذكره. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يجنبنا سيء الألفاظ وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.